العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين الى المنافع اصلا امكن صحتها لانه مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بازائه. الصور التي ذكرها المصنف قدس الله نفسه الشريف الى هنا كانت ثلاث. الصورة الأولى هي أنه لو كان البائع والمشتري قد قصدا المنفعة المحللة النادرة، يعني قصدا الاستصباح بهذا الدهن الذي انحصرت منفعته في الاستصباح كدهن اللوزي والبنفسج، وقال بأنهم إنهما إن قصدا الاستصباح فالبيع صحيح. الصورة الثانية التي ذكرها هو أنهما لو كان لهما قصد إلى المنافع في الجملة ولكن لم يقصدا الاستصباح وهي المنفعة النادرة الخاصة فقال ببطلان المعاملة. لماذا؟ باعتبار أن هذا الإطلاق ينصرف إلى المنافع المحرمة التي تبذل بإزائها المال أو يبذل بإزائها المال. الصورة الثالثة التي ذكرها في المقام هو أنه لو لم يكن هناك أي التفات للمتعاملين إلى المنافع أصلا، لا إلى المنفعة الخاصة ولا إلى المنفعة بنحو العموم، فهنا أيضا حكم الشيخ قدس الله نفسه الشريف بصحة هذه المعاملة. لقائل أن يقول بأنه إذا اشترط الشيخ في مسألة أو في صورة وجود منفعة نادرة كالاستصباح اشترط قصد الاستصباح، كيف يمكن له أن يصحح معاملة لا يوجد فيها قصد الاستصباح؟ إذا فرضنا أن الشيخ يقول أن الدهن الذي انحصرت فائدته في الاستصباح وكانت هذه الفائدة نادرة لا بد من قصد الاستصباح، هكذا فرض الشيخ، بعد التفصيل الذي اختاره كان هذا، انه اذا كان الدهن له منفعة نادرة وهي كالاستصباح هنا في مقام صحة المعاملة لا بد من قصد تلك المنفعة النادرة حتى تصح المعاملة. فهنا في الصورة الثالثة هل يوجد قصد للاستصباح لو لم يعلم المتعاملين بالمنافع اصلا؟ اذا بناء على ما ذكره كان ينبغي ان تكون هذه المعاملة باطلة، فكيف صحح هذه المعاملة؟ اما ان نلتزم بان قصد الاستصباح شرط، هو المفروض انه هنا لم يشترط قصد الاستصباح لانه لم يلتفت الى المنافع اصلا، واما ان نقول ان قصد الاستصباح ليس شرطا، فاذا لم يكن شرطا فلا بد ان تكون الصورة الثانية ايضا صحيحة. واضح الاشكال ولا؟ احنا عندنا صور ثلاثة، الشيخ حكم ببطلان صورة وصحة صورتين. الصورة التي حكم فيها بالبطلان هي انه لو فرض ان البائع والمشتري كان لهما قصد ما الى المنافع ولم يقصدا المنفعة الخاصة حكم بالبطلان. الصورة التي حكم او الصورتان التي حكم فيهما بالصحة هي ما لو قصد البائع والمشتري الاستصباح او ما لم يقصدا اي شيء. هم كان هذا كلام الشيخ؟ الآن الإشكال هذا، هذه ومرجعه في الحقيقة جواب عن هذا الإشكال اللي أبينه، التفتوا جيدا. الشيخ يقول أو يمكن أن يقول أحد للشيخ أنه إما أن ترى أن قصد الاستصباح شرط أو ليس بشرط ولا ثالثا، فإن كان قصد الاستصباح شرطا في صحة المعاملة فالصورة الثالثة لابد أن تكون باطلة لأنه لم يقصد شيئا، وإن لم يكن قصد الاستصباح شرطا فالصورة الثانية أيضا صحيحة. لماذا تقولون بالبطلان؟ لأنكم لم تشترطوا قصد الاستصباح. إذن كيف توفقون بين صحة الصورة الأولى وصحة الصورة الثانية وبين بطلان صحة الصورة الثالثة وبين بطلان الصورة الثانية؟ أنتم بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقولوا أن قصد الاستصباح في مثل هذا الدهن وهو دهن اللوزي والبنفسج إما أنه شرط لصحة المعاملة أو ليس شرطا في صحة المعاملة. إن كان شرطا في صحة المعاملة فالصورة الثالثة أيضا باطلة لأنهما لم يقصدا الاستصباح، وإن لم يكن شرطا في صحة المعاملة فالصورة الثانية أيضا صحيحة، لأنه لا يشترط قصد الاتصال، والمفروض أنهما لم يقصده. إذا هذا التفصيل لا معنى له بين هذه الصور الثلاث، بين الأولى والثالثة وبين الثانية. إما الصحة فيهما جميعا، وإما ماذا؟ وإما الصحة في الأولى والبطلان في الثانية والثالثة. أما الصحة في الأولى والثالثة والبطلان في الثانية، هذا لا ينسجم مع مبناكم الذي بينتموه من أن قصد الاستصباح شرط في صحة المعاملة. واضح الإشكال؟ الجواب، الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول: نحن لا نريد أن نقول أن قصد الاستصباح شرط، وإنما نريد أن نقول أن قصد المنفعة المحرمة مانع. فإذا قلنا أن قصد المنفعة المحرمة مانع، فالكلام ما قلناه في هذه الصور. لماذا؟ لأنك إذا قصدت الاستصباح فلم تقصد المنفعة المحرمة، فتكون المعاملة صحيحة. وإذا لم تقصد أي شيء أيضا فلم تقصد المنفعة المحرمة، فتكون المعاملة صحيحة. وإذا أطلقت لما كان الإطلاق ينصرف إلى المنافع الغالبة، فكأنه ينصرف ماذا؟ إلى المنافع المحرمة، فإذا تكون المعاملة باطلة. إذا انتظروا ثمرة بين القول بأن قصد الاستصباح شرط، فإذا قلنا قصد الاستصباح شرط فالصورة الأولى صحيحة والثانية والثالثة باطلة. أما إذا قلنا أن قصد المنفعة المحرمة مانعون، فالقول ما ذكره الشيخ ومختاره الشيخ من أن الصورة الأولى والثالثة صحيحة وأن الصورة الثانية باطلة. هنا عندما يقول ونرجع هذا بالحقيقة، يريد أن يبين، يقول احنا نريد أن نبين هذه النكتة، وهي أن قصد المنفعة المحرمة مانع عن صحة المعاملة، لا أننا نريد أن نبين أن قصد الاستصباح شرط في صحة المعاملة. واضح هذا المطلب؟ قال: نحن لو علمنا عدم هذا قرناه بالأمس، فليه؟ قال: لأنه مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزائه، ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال، يعني لم يقصد قصد المنفعة المحرمة بإزائه من المنافع المحرمة. ثم يريد أن يبين المطلب، ونرجع هذا في الحقيقة، يعني ما ذكرناه في هذه الصور الثلاث مرجعه في الصحة والبطلان إلى بيان هذه الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة. الشرط هو عدم قصد المنافع المحرمة، وبعبارة أخرى أن قصد المنافع المحرمة تكون مانعا. فإذا كان الأمر كذلك، فالتفصيل الذي ذكره الشيخ بين الصورة الأولى والثالثة وبين الصورة الثانية يكون تاما. قال: إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة، فهم هذه إشارة إلى هذه الدقة التي بيناها في المطلب، لا كما ذكرت بعض الحواشي أنه إشارة إلى فلان مطلب إشارة إلى فلان مطلب. فهم يريد أن يقول: افهم عندما قلت لك في الصورة الأولى يشترط قصد الاستصباح، لا أريد أن أبين أن قصد الاستصباح فيما هو شرط، بل أريد أن أبين أن لابد أنك تمنع الانصراف. كيف يمنع الانصراف؟ بقصد الاستصباح. إحنا نريد أن نقف أمام الإطلاق، وكيف نقف أمام الإطلاق؟ إما بقصد المنفعة المحللة التي هي النادرة، وإما بعدم القصد. أما القصد في الإجمال سينصرف إلى المنافع المحرمة. فهم يعني أنا في الصورة الأولى عندما قلت لا بد من قصد الاستصباح، لا أريد أن قصد الاستصباح بما هو شرط، بل أريد أن أبين مانعا لذلك الإطلاق حتى لا ينصرف إلى المنافع المحرمة. فهم. وأما هذا هو الشق الثاني من التفصيل الذي ذكره، لأن الشيء قدس الله نفسه الشريف قال: ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح. إذا شقه الثاني وأما فيما، يعني قلنا أن الشيخ ذهب إلى التفصيل بأنه متى يشترط قصد الاستصباح ومتى لا يشترط قصد الاستصباح. إذا كان الدهن متنجسا وكانت منفعته النادرة وكانت منفعته المنحصرة نادرة، فيشترط قصد الاستصباح. وبينا معنى يشترط قصد الاستصباح، يعني لا تشترط المنافع المحرمة. وأما إذا كان الدهن متلجسا فالمنفعة المنحصرة فيه كانت منفعة غالبة، فهذا لا يحتاج إلى قصد الاستصباع كما ذكره في الصورة الأولى. فإذا بناء على هذا التقسيم الذي ذكرناه في أول البحث هو أن المنفعة المنحصرة إن كانت غالبة فيحتاج إلى قصد الاستصباع بالنحو الذي بينا، وإن لم كانت المنفعة نادرة فإن كانت المنفعة نادرة فتحتاج إلى قصد الاستصباع. وأما إذا لم تكن المنفعة نادرة بل كانت هي المنفعة الغالبة، وإن كانت منفعة منحصرة بس عادة هذا الدهن يؤخذ للاستصباع سواء كان نجسا أو لم يكن نجسا، فإذا تكون المنفعة الغالبة هي ماذا؟ هي الاستصباع، فهنا لا نحتاج إلى قصد من البائع والمشتري. طيب، وأما فيما كان الاستصباع منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتبار الاستصباع، يعني باعتبار تلك المنفعة الغالبة التي هي الاستصباع، باعتباره أي باعتبار الاستصباع كالأدهان المعدة للإسراج. أساسا هذا الدهن إنما يشترى لغرض الاستصباع، فمنفعتهن غالبة هي الاستصباع، بخلافه في دهن اللوز ليست منفعته النادرة هي ماذا؟ هي الاستصباع من قبيل اللحم، فإن منفعته الغالبة هي الأكل. كذلك هناك نوع من الأجان في تلك الأزمنة كان أساسا معدل الاستصباع. يقول في مثل هذه الموارد بعد لا نحتاج إلى قصد الاستصباع كما ذكرناه في الصورة الأولى. قال وأما فيما كالأدهان المعدة للإسراج فلا يعتبر في صحة بيعه قصده، أي أو قصده يعني قصد الاستصباح أصلا، لأن الشارع لماذا؟ لأن الشارع جعل المالية إزاء هذه المنفعة الغالبة، وإذا كانت المالية بإزاء هذه المنفعة فبالإطلاق أين ينصرف؟ إلى نفس هذه المنفعة الغالبة وإن كانت نجسة. يقول لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به وإن فرض حرمة سائر منافعه. حتى لو فرضنا أن هذا الدهن الذي تلجس كانت له منافع أخرى، إلا أن تلك المنافع الأخرى غير الاستصباح كانت منافع أقل من المنفعة الغالبة، يعني منافع نادرة كانت. يقول حتى لو فرضنا حرمة تلك، إلا أنه باعتبار أن ماليته العرفية بإزاء ماذا؟ بإزاء المنفعة الغالبة، فإذا أطلق البائع والمشتري أين ينصرف؟ إلى المنفعة الغالبة ولا محذور في ذلك. لماذا؟ لأن الشارع لأن الإطلاق إنما يصرفه ماذا؟ إلى المنفعة الغالبة، والمفروض أن المنفعة الغالبة أجاز الشارع الاستصباع به، إذا لا محذور فيه. واضح الفرق بين المطلبين؟ هناك كنا نقول إذا أطلق أين ينصرف؟ إلى المنفعة الغالبة، والمنفعة الغالبة كانت محرمة الانتفاع لا يجوز أكله مثلا. أما هنا عندما تطلق أين ينصرف؟ ينصرف إلى المنفعة الغالبة. المنفعة الغالبة ما هي؟ هي الاستصباع، والمفروض أن الشارع أجاز الاستصباع، إذا بل ينصرف إلى المنفعة الغالبة لا محذور في ذلك. ثم أدى عبارة الشيخ قدس الله نفسه الشريف هنا يقول بناء على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النار. هذه العبارة إشارة إلى ما سيأتي في الموضع الرابع، لأنه الشيخ ماذا قال؟ إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع. الآن كلامنا إلى الآن نحن وين؟ في الموضع الأول، في الإشكال الأول، في الموضع الأول من الإشكال. هناك سيأتي في الموضع الرابع من الإشكال أنه أساسا القاعدة ماذا تقول؟ أن كل نجس أو متنجس لا يجوز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل، أو أن العكس هو الصحيح، أن كل نجس أو متنجس يجوز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل وهو أن الشارع حرمه. أي منهم؟ احنا بعد لم ننقح هذه المسألة، والشيخ قدس الله نفسه الشريف أيضا في موردين أو ثلاثة أوكل هذه المسألة ووعدنا أنه سيبحثها بعد ذلك، أنه أساسا أن القاعدة هل هي جواز الانتفاع بكل نجس أو متنجس إلا ما دل الدليل على الحرمة، أو أن القاعدة عدم الجواز بالانتفاع، عدم جواز الانتفاع بالنجس أو المتنجس إلا ما خرج بالدليل. أيهما؟ هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول لو بنينا على أن كل نجس أو متنجس ماذا؟ لا يجوز الانتفاع به إلا إذا قام الدليل، وقام الدليل على جواز الاستصباح، إذن يجوز الانتفاع به. المفروض روايات دلت على جواز الاستطباع في مثل هذه الأذان التي هي منفعتها الغالبة ماذا؟ الاستطباع. ثم يعبر على أضعف الوجهين، يقول في المسألة وجهان كما بينا، وأضعف الوجهين هو أن الأصل عدم الجواز، وإلا أقوى الوجهين الأصل هو الجواز إلا ما خرج بالدليل. فيقول حتى لو بنينا على أضعف الوجهين فيصح هنا الانتفاع بالاستصباع لوجود الدليل الخاص على جواز الاستصباع. هذا معنى قول الشيخ قدس الله نفسه الشريف عندما يقول: وإن فرض حرمة سائر منافع هذا الدهن المتنجس، يعني تلك المنافع النادرة، بناء على أضعف الوجهين. أضعف الوجهين ماذا؟ أن كل نجس أو متنجس يحرم الانتفاع به، فالمنافع النادرة يحرم الانتفاع بها إلا ما دل الدليل وهو جواز الاستصباع. بناء على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار، أضعف الوجهين ياهو، هذه من بيانية، من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النار، لأنه إذا قلنا أن القاعدة تقول كل نجس أو متنجس لا يجوز الانتفاع، خب الدهن المتنجس يجوز الانتفاع، القاعدة تقول ماذا؟ لا يجوز الانتفاع. ثم دل الدليل على جواز الاستصباع، وإحنا فقط يجوز لنا أن نستصبح بالدهن المتنجس، وإلا أصل القاعدة تقول ماذا؟ إنه لا يجوز مطلقا. خب في هذا المورد دل الدليل فنقتصر عليه. أما إذا كانت القاعدة الجواز، إذن بعد إحنا دليل ما نحتاج، إلا إذا جاءنا دليل قال في هذا المورد لا تستفيد من هذا الشيء المتنجس أو النجس. قال: من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص. هذه حالة ثانية. إذن الحالة الثانية التي ذكرها الشيخ إلى هنا أن الدهن المتنجس تارة منفعته منحصرة في الاستصباع، وتلك المنفعة المنحصرة نادرة، هذا تقدم الكلام عنه. الحالة الثانية أن الدهن المتنجس تكون منفعته المنحصرة هي الاستصباع، ولكن الاستصباع هي المنفعة الغالبة، هذا تقدم الكلام عنه. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أنه إذا كان الدهن المتنجس له منفعة منحصرة وهي الاستصباع، إلا أنه مساوية لمنافعها الأخرى، لا غالبة ولا نادرة. يقول هذه الصورة الثالثة ملحقة ماذا؟ الصورة الثانية، وهي أنه إذا كانت المنافع غالبة، يعني إذا أطلق ينصرف إلى تلك المساوية التي جاز الاستصباع به، لا أنه ملحق بالصورة الأولى وهي أن تكون المنفعة نادرة، وإن كان سيظهر من خلال كلامه ما نبينه. قال: وكذا إذا كان الاستصباع منفعة مقصودة، ولكن ماذا؟ مساوية لمنفعة الأكل المحرم، لأن المفروض أن الدهن متنجس، وإذا كان متنجس فأكله بعد يحرم لأنه نجس. إذا الصورة الثالثة أن يكون الاستصباع مساوي ماذا؟ للمنافع الأخرى، لا نادر ولا غالب. كالإلية، طب الزائدة الإلية تؤكل، كما أنها تؤكل يمكن أن تكون سائلا ويستصبح بها، ومنفعتها ليست الغالبة في الاستصباع، لا يمكن أن تكون منفعتها أيضا مساوية للأكل. كالإلية والزيت، ذكرت بعض الحواشي أن المراد من الزيت هنا زيت الزيتون، باعتبار أنه هم يمكن أن يستصبح به، وهم ماذا؟ هم يمكن أن يؤكل، كما في مثل عصورنا أنه يؤكل مثلا. وحصارة السمسم، فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه. هذه فلا يعتبر قصد المنفعة إشارة إلى القول الثاني، ويكفي قصدهما، فضلا عن اشتراطه إشارة إلى القول الأول الذي هو اشتراطه صريحان. يقول: إذا كانت المنفعة الموجودة للدهن المتنجس وهي الاستصباع مساوية لمنافعها الأخرى التي هي المحرمة، هنا مو فقط لا يشترط أن يذكر صريحا القصد الاستصباع أو الاستصباع، بل لا يجب حتى القصد كما كان الأمر في ماذا؟ في الصورة الأولى، وهي ما لو كانت المنفعة نادرة. فإذا تكون هذه الصورة ملحقة بماذا؟ ملحقة بالصورة الثانية، وهي ما لو كانت المنفعة وهي الاستصباع غالبة، لا ملحقة بالصورة الأولى وهي ما لو كان الاستصباع منفعة نادرة. قال: فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراط المنفعة المحللة، إذ يكفي في ماليته، أي هذا الدهن المتنجس الذي تساوت منافعه المحرمة والمحللة، إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة. غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصا فيه فيوجب خيارا للجاهل. يقول في مثل هذا المورد: إذا علم المشتري بالنجاسة خوف بها ونعم، ولا يحتاج لا القاط ولا ذكر الاستطلاق صريحا. أما إذا لم يعلم فهذا نقص في البيع، فإذا كان نقصا المشتري يكون بالخيار بين أن يرجع وبين أن يقبل، لأنه منافعه متساوية. حتى الآن افترض أنه لا يستطيع أن يستفيد منه في المنافع المحرمة، إلا أنه منافعه غير المحرمة وهي المحللة كالاستصباح مساوية للمنافع المحرمة، إذن المال يبذل بإزائه ولا يكون أكلا للمال بالباطل. نعم إذا كان جاهلا هذا يوجب الخيار. لماذا؟ باعتبار أنه يحتمل أن هذا المشتري إنما اشترى بقصد المنافع محرمة التي هي الآكل، فإذا كانت محرمة لا يستطيع أن يستفيد منها، فهنا الخيار موجود له بين أن يرجعها وبين أن يقبضها ويستفيد منها في المنافع المحللة. يقول: نعم غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى. حتى لماذا لم يقل في المنفعة النادرة ذلك؟ باعتبار قال هو أن المنفعة النادرة ليست لها مالية عرفية فلا يبذل بإزائها المال، بخلافه هنا المنفعة المحرمة ماذا؟ مساوية للمنفعة الأخرى، فالمنفعة المحللة ليست منفعة نادرة حتى لا يبذل بإزائها المال إلا إذا قام دليل قام. نعم غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصا فيه أي في المبيع يوجب الخيار للجاهل. ثم قال: نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله. قبل قائل أن يقول إذا صار الشرط، التفتوا جيدا لما أقول، إذا صار الشرط في هذه الصورة عدم اشتراط المنفعة المحرمة، وشنو صار فرق عن الصورة التي تكون المنفعة نادرة؟ الشيخ هناك في الصورة التي كانت المنفعة نادرة أرجع قصد الاستصلاح إلى ماذا؟ إلى عدم قصد المنفعة المحرمة. وهنا هما كانت يرجع في الصورة الثالثة ماذا؟ يقول يشترط عدم قصد المنفعة المحرمة. لا، ما الفرق بين الصورة الأولى والثالثة؟ واضح الإشكال؟ احنا قلنا الصورة ثلاثة: الصورة الأولى أن المنفعة نادرة، الصورة الثانية أن المنفعة غالبة، الصورة الثالثة أن المنفعة ماذا؟ مساوية. الشيخ الصورة الثالثة ألحقها بماذا؟ بالثانية. قال بأنه لا يشترط. خب هذا نشوف عندما يقول لا يشترط يرجع في الصورة الثانية قال لم يشترط قصد الاستصلاح، ولكن هنا في الصورة الثانية التي ألحقها بالصورة الثانية يقول يشترط عدم قصد المنفعة المحرمة، فإذا قصد المنفعة المحرمة تكون باطلة. خب شنو صار فرق لحد مع الصورة الأولى؟ لأنك قلت أنت ومرجعه في الحقيقة إلى عدم اشتراط المنفعة المحرمة، وأنت من هنا في الصورة الثالثة تقول ماذا؟ يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة، فما الفرق بينهما؟ واضح المطلب ولا؟ يعني كل المساوية صارت بعد تمييز ماكو بين النادرة والمساوية والغالبة، مع أن الشيخ يظهر منه التفصيل بين الغالبة والمساوية وبين النادرة. الشكيل قلنا أن الشيخ يرى يذهب إلى التفصيل، تفصيل بين ماذا؟ بين النادرة وبين الغالبة، ثم ألحق المساوية أيضا بالغالبة. خب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه النادرة قلت يشترط عندما نقول قصد الاستصلاح مرادنا عدم اشتراط الحرمة او المنفعة المحرمة. خف الصورة الثالثة ملحقة بالاولى لو بالثانية، ملحقة بالثانية لابد حكمها يختلف عن ماذا؟ عن الاولى. ونحن نجد انه في الصورة الثالثة ايضا يقول يشترط ماذا؟ ان لا يقصد. اذا ما هو الفرق؟ الفرق هو انه في الصورة الاولى قال ان لا يشترط ولو بالاطلاق، هنا يقول أن يشترط لفظا، إذا اشترط لفظا يكون مانعا، أما هناك إذا كان إطلاق فيكون مانعا. وفرقا هنا إذا أطلق ماذا؟ لا يكون مانعا عن الصحة، ولكن هناك لو أطلق ماذا؟ كان يكون مانعا عن الصحة. نعم في حالة عدم القصد لا يكون مانعا عن الصحة، أما إذا كان هناك قصد ولو بنحو الإطلاق إلى المنافع ينصرف ماذا؟ إلى المحرمة. أما هنا لو كان قصد إطلاقي إجمالي هل ينصرف إلى المنافع المحرمة؟ لا ينصرف. إذا المحذور هنا الاشتراط ماذا؟ لفظا صريحا. أما هناك ماذا؟ ولو كان الاشتراط بنحو الإجمالي والإطلاق. هذا هو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. هذه نكات هواي مهمة، واللي يذهب الكتاب جيدا لابد يلتفت إلى هالنكات، وفي الحواشي عندها النحو مو مذكورة هذه المطالب. نعم مذكورة شرح الألفاظ ارجاع الضمائر. قال نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة. هناك ماذا قال؟ قال الاطلاق كاف للرجوع. هنا الاطلاق لا يكفي للرجوع الى المنفعة المحرمة، اشتراط المنفعة المحرمة مانع، اما هناك كان اطلاق المنفعة ايضا مانع، ففرق بين الصورة الاولى والصورة الثالثة. قال نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة، فلهذا يمثل بماذا؟ يقول بان يقول بعتك هذا الجهن المتنجس بشرط ان ماذا؟ بشرط ان تأكله، يعني يشترط عليه المنفعة المحرمة صريحا، هنا يكون مانع. اما لو اطلق فلا يكون مانع، هناك في الصورة الاولى كان الاطلاق مانع بشرط ان تأكله، والا لو اشترط، يعني لو اشترط على المشتري ماذا؟ هذا الشرط. هنا يوجد مبنيان وتوجد نظريتان. النظرية الاولى لابد ان لكم درستوا في المقدار منها في اللمعة والشرائط. النظرية الاولى تقول بانه اذا اشترط بالعقد في متن العقد شرط فاسد، فهل يكون مفسدا للعقد او لا يكون مفسدا؟ النظرية الاولى تقول بانه الاشتراط في العقد بشرط فاسد يكون مفسدا، لماذا؟ للمشروط ايضا وهو العقد. النظرية الثانية تقول بانه الاشتراط بشرط فاسد في العقد لا يكون مفسدا. هسه التكليفية، حرمة التكليفية مو بحثنا الان، الكلام في الحكم الوضعي في انه مفسد او ليس بمفسد، يعني اشتراط الشرط الفاسد في العقد هل يفسد العقد ويبطله او لا يبطله، اما انه اشتراط الشرط الفاسد بشرط بنفسه محرم، هذا الحرمة التكليفية ما عندنا شغل فيها. نريد ان نأتي نسأل هذا السؤال، وهو انه لو اشترطت عليك في بيع الدهن المتنجس انه لا بد ان تأكله، هل ان هذا الشرط في العقد يبطل هذه المعاملة؟ او لا يبطل هذه المعاملة؟ هنا توجد نظريتان كما قلنا، نظرية تقول ان الشرط الفاسد يفسد العقد، ونظرية تقول ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد. اما على النظرية الاولى فواضح المطلق، لانه اذا قلنا ان الشرط الفاسد يفسد العقد والمفروض ان هذا شرط فاسد لانه اشترط الاكل للدون المتنجس، فشرط فاسد فيفسد العقد، المعاملة تكون باطلة. اذا بناء على هذه النظرية فلا اشكال في بطلان هذه المعاملة. واما اذا لم نقل ان الشرط الفاسد يفسد العقد، فهنا هل تكون المعاملة صحيحة او لا تكون المعاملة؟ هنا الشيء قدس الله نفسه الشريف يقول حتى لو بنينا في تلك المسألة من ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد، ايضا نقول ان هذا الشرط هنا يفسد العقد. والتفسير يقول حتى لو قلنا في تلك المسألة ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد، ولكن في المقام نقول ان هذا الشرط يفسد العقد، ثم بعد ان يقول انه يفسد العقد في الاخير يقول فهم لوجود نقطة انه يمكن انه بناء على ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد يمكن ان يقال بصحة المعاملة. فلهذا قال والا فسد العقد ظن صريحا. اما هناك ماذا؟ ولو كان الاشتراط بنحو الاجمال والاطلاق. هذا هو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. هذه النكات هواي مهمة، واللي يفهم الكتاب جيدا لابد يلتفت الى هالنكات. وفي الحواشي عندها النحو مو مذكورة هذه المطالب. نعم مذكورة شرح الالفاظ ارجاع الضمائر. قال نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة. هناك ماذا قال؟ قال الاطلاق كاف للرجوع. هنا الاطلاق لا يكفي للرجوع الى المنفعة المحرمة، اشتراط المنفعة المحرمة مانع، اما هناك كان اطلاق المنفعة ايضا مانع، ففرق بين الصورة الاولى والصورة الثالثة. قال نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة، فلهذا يمثل بماذا؟ يقول بان يقول بعتك هذا الدهن المتنجس بشرط ان ماذا؟ بشرط ان تأكله، يعني يشترط عليه المنفعة المحرمة صريحا، هنا يكون مانع، اما لو اطلق فلا يكون مانع. هناك في الصورة الاولى كان الاطلاق مانع بشرط ان تأكله، والا لو اشترط، يعني لو اشترط على المشتري ماذا؟ هذا الشرط هنا يوجد مبنيان وتوجد نظريتان. النظرية الأولى لا بد أن لكم درستم في المقدار منها في اللمعة والشرائع. النظرية الأولى تقول بأنه إذا اشترط في العقد في متن العقد شرط فاسد فهل يكون مفسدا للعاقل أو لا يكون مفسدا؟ النظرية الأولى تقول بأنه الاشتراط في العقد بشرط فاسد يكون مفسدا لماذا؟ للمشروط أيضا وهو العقل. النظرية الثانية تقول بأنه الاشتراط بشرط فاسد في العقد لا يكون مفسدا. هسه التكليفية حرمة التكليفية مو بحثنا الآن، الكلام في الحكم الوضعي في أنه مفسد أو ليس بمفسد، يعني اشتراط الشرط الفاسد في العقد هل يفسد العقد ويبطله أو لا يبطله؟ أما أنه اشتراط الشرط الفاسد خب بشرط بنفسه محرم، هذا الحرمة التكليفية ما عندنا شغل بها. نريد أن نأتي نسأل هذا السؤال، وهو أنه لو اشترطت عليك في بيع الدهن المتنجس أنه لا بد أن تأكله، هل أن هذا الشرط في العقد يبطل هذه المعاملة أو لا يبطل هذه المعاملة؟ هنا توجد نظريتان كما قلنا، نظرية تقول أن الشرط الفاسد يفسد العقد، ونظرية تقول أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد. أما على النظرية الأولى فواضح المطلق، لأنه إذا قلنا أن الشرط الفاسد يفسد العقد والمفروض أن هذا شرط فاسد لأنه اشترط الأكل للدون المتنجس فشرط فاسد فيفسد العقد، المعاملة تكون باطلة. إذا بناء على هذه النظرية فلا إشكال في بطلان هذه المعاملة. وأما إذا لم نقل أن الشرط الفاسد يفسد العقد فهنا هل تكون المعاملة صحيحة أو لا تكون المعاملة؟ هنا الشيء قدس الله نفسه الشريف يقول حتى لو بنينا في تلك المسألة من أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد أيضا نقول أن هذا الشرط هنا يفسد العقد. والتفكير يقول حتى لو قلنا في تلك المسألة أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد ولكن في المقام نقول أن هذا الشرط يفسد العقد، ثم بعد أن يقول أنه يفسد العقد في الأخير يقول فهم لوجود نكتة أنه يمكن أنه بناء على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد يمكن أن يقال بصحة المعاملة. فلهذا قال وإلا فسد العقد بفساد الشرطة. هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن الشرط الفاسد يفسد العقد. ثم يترقى يقول بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط. هذا ترقي من الشيخ يقول حتى لو بنينا هناك من أن العقد الشرط الفاسد لا يفسد ولا نلتزم بالفساد، وجهه هو أن البائع عندما اشترط على المشتري أن يأكل هذا الدهن المتنجس إذن يقبض الثمن بإداء ماذا؟ بإداء ما اشترطه بعد. البائع عندما اشترط على المشتري أن يأكل هذا الدهن المتنجس إذن عندما يستلم الثمن يستلمه بإزاء ماذا؟ بإزاء المنفعة المحللة والمحرمة، لو بإزاء المنفعة المحرمة، بإزاء المنفعة المحرمة إذن يكون أكلا للمال بالباطل من قبل من؟ من قبل البائع، فتكون المعاملة باطلة. نعم إذا لم يشترط فهذه يمكن أن يكون الثمن بإزاء ماذا؟ المنفعة المحللة التي هي مزاولة للمنفعة المحرمة. إذا يشترط عليه ويقصد نحن الزمن مقابل المحل بعد الشراطة على وجه فقط لأن يرتكب حراما، أنا بدي أقول فقط لأن يرتكب حراما إلا ذلك أن نجيبون بعد هذا الإنسان أنه يشترط إلا أنه يشترط أن يؤكل إلا أنه يقصد المنفعة المحللة. أنا بدي أقول هذا البائع لماذا يشترط المحرم ومع ذلك يقصد بإزاء المحلل، هذا ليش يرتكب حرام إلا إذا كان قاصدا لأن يرتكب حرام، ماكو محظور في ذلك. ولكن البحث بأن البائع عندما يشترط المنفعة المحرمة إذا يريد المنفعة المحرمة جدا مهزلا، وإلا إذا كان يدفع النبي بقصد المنفعة المحللة إذا هذا الشرط يكون ماذا؟ شرط لغوي، شرط ماذا؟ هزلي مو جدي. فإذا عندما يذكر الشرط يريده جدا وحقيقة، يعني المراد الجدي موجود، وهذا الفرض اللي تفرضه يعني مراد جدي ماكو، فقط أكو مراد استعمالي. فإذا كان أكو مراد استعمالي فقط مو كافي لأن يكون شرطا فاسدا، أساسا يلزم خلف المسألة، لأنه إحنا نتكلم في مورد يكون الشرط فيه إرادة جدية. بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد للعقد، حتى لو لم نقل بذلك يمكن القول بالفساد في المقام. لماذا؟ لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة على المشتري. عندما يشترط على المشتري أن يأكل الدهن المتنجس فكأنه يريد ماذا؟ أن يعين عليه أن المنفعة تكون منحصرة ماذا؟ في المنفعة المحرمة، فيكون قبض الثمن بإزاء المنفعة المحرمة، فيكون أكل للمال بالباطل، فيكون أكل الثمن من قبل البائع، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل. لماذا؟ لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه، والمفروض أن حقيقة النفع العائد هو النفع المحرم حسب الاشتراط، إذا يكون الثمن بإزاء النفع المحرم، فيكون أكل الثمن من قبل البائع أكلا للمال بالباطل. لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم. فهم، هذه إشارة إلى أنه قد إحنا ذكرنا هذا الاحتمال، ولكنه قد يقول قائل لنا بأنه افترضوا أن الشرط أن البائع اشترط هذا الشرط الفاسد في العقد، وأنتم تعلمون في محله ودرستم أن المؤمنين عند شروطهم إلا شرطا ماذا؟ حرم حلالا او حلل حراما، وهذا الشرط ده يحرم ماذا؟ ده يحلل ماذا؟ حراما، فليس بملزم، فالمشتري ليس بملزم بهذا الشرط، فالمشتري يقصد ماذا؟ يقصد النفع المحلل، واذا قصد النفع المحلل فيدفع الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء هذا النفع المحلل. نعم البائع ارتكب حراما لانه اشترط على الشرط الفاسد، إلا أن ارتكابه للحرام، وقد نحن قد فرضنا عن المبنى هذا أن اشتراط الشرط الفاسد لا يبطل العقد، المفروض هذا. نعم هنا صدرت منه حرمة تكليفية، صدر منه فعل حرام تكليفا، إلا أنه لماذا يبطل المعاملة؟ المعاملة لا تبطل. لماذا لا تبطل؟ لأن هذا الشرط الذي اشترطه على المشتري هل يجب على المشتري أن يلتزم به؟ لا يجب. إذا المشتري إذا لم يلتزم أو لا يجب عليه الالتزام بالشرط، إذا هو يستفيد ماذا منه؟ يستفيد ما منه في المنافع المحللة. فإذا عندما يدفع الثمن يدفعه بإزاء ماذا؟ بإزاء المنافع المحللة. فإذا ليس أكلا للمال بالباطل من قبل البائع. أنا قلنا بأنه لا، ماذا دنقول مولانا؟ دنقول بأن الشرط إنما يكون ملزما إذا كان لا يحلل حراما أو يحرم حلالا، وهذا يحلل حراما، فإذا ليس بملزم على المشتري. متفقين ولا؟ الشرط إنما يجب على المشتري أن يلتزم به متى؟ إذا كان يجب على المشتري أن يلتزم به، يعني ما لم يكن محللا لحرام أو محرما لحلال. والمفروض أن هذا الشرط لا يجب على المشتري أن يلتزم به. إذا لا يجب، إذا لا يتعين على المشتري النفع المحرم، وإنما ينتفع به ماذا؟ بالنفع المحلل. فإذا كان يجوز للمشتري أن ينتفع بالنفع المحلل وأن يستفيد من هذا المبيع في المنافع المحللة، إذن عندما يبذل المال يبذله بماذا؟ بإزاء ماذا؟ بإزاء المنافع المحللة. فلا يكون أكل المال من قبل البائع أكلا للمال بالباطل. لماذا؟ نعم هنا يبقى شيء، وهو أن هذا البائع ارتكب حراما، إلا أننا المفروض أن الشرط الفاسد حرمته التكليفية لا تؤدي إلى الحرمة الوضعية، يعني إلى البطلان. فهم إشارة إلى أنه قد يقول هذا أنه بناء على عدم إفساد الشرط الفاسد للعاقد يمكن أن يقال بصحة المعاملة، ولا يكون أكل المال للمال أكل البائع للمال بإزائه أكل المال بالباطل. فهم بل أقول ارتكب حراما بعد، ارتكب حراما. ما دل نقول بأنه هذا العمل منه صحيح ولا يعاقب عليه؟ لا يعاقب عليه، هذا المعاقبة شيء وعدم صحة المعاملة شيء آخر. دليل يعني انا راحين نقول الكلام الاول يمكن استثناء ماذا نقول بيشتغل شرط الفاسد. هذه افهام يريد ان يقول بانه لا، اذا التزمنا بان العقد الشرط الفاسد لا يفسد يمكن ان يقال بصحة المعاملة. هاي افهام اشارة الى هذا الترقي الذي ذكره، يعني يقول نحن ترقينا قلنا بانه اذا كان العقد فاسدا اذا كان الشرط فاسدا لا يفسد العقد، وما نقول يفسد. يقول لا، هنا افهام نقول انه اذا كان الشرط فاسدا لا يفسد، ويمكن ان يقال ان المعاملة صحيحة. بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وان لم يشترط في متن العقد. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف بغض النظر عن هذه افهام، هو اولا قال نعم يشترط عدم اشتراط، نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بان يقول بعتك، يعني ماذا؟ اشتراط لفظي، هنا يريد يترقى، يقول بغض النظر عن الاتهام لو قصد ايضا المنفعة المحرمة بلا ان يشترطها في العاقد يمكن ان يقال انها باطلة، بغض النظر عن الاتهام، بغض النظر عن الاتهام يقول لو قصد المنفعة المحرمة قد يقبض الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء المنفعة المحرمة، فيكون اثم المائي في الباطل. بل لو بل يمكن القول بالبطلان، شوف هذا يعبر، بل يمكن القول مو يجزم، بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وان لم يشترط في متن العقد. وبالجمله هنا الان الشيخ قدس الله نفسه الشريف بعد يبدي لخص هاي البحوث التي تقدمت من اول هذا الموضوع الى هنا، وبالجمله فكل بيع قصد فيه منفعه محرمه بحيث قصد او قصد اكل الثمن او بعض الثمن بازاء المنفعه المحرمه كان باطلا. اذا الشيخ يريد ان يقول من هذا الكلام الطويل العريض، يريد ان يبين هذه النكته، ان كل معامله كانت هذه المعامله يبذل بازائها المال بازاء المنفعه المحرمه، بس ان كان بالاطلاق، ان كان بالاشتراط، ان كان بالقصد، باي نحو كان، فمثل هذه المعامله تكون باطلة. فأعم من أن يكون القصد أن يكون قصد المنفعة المحرمة أن يكون الثمن بإزاء جميع المنفعة، أن يكون بعض الثمن بإزاء تلك المنفعة المحرمة أو جميع الثمن، لا فرق في ذلك. فإذا ملخص ما يريد أن يذكره الشيخ هنا هو أنه إذا كانت هناك معاملة بين البائع والمشتري وقصد أو اشترط المنفعة المحرمة وهذا الثمن كله او بعضه وقع بإزاء المنفعة المحرمة فالمعاملة باطلة. وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد اكل الثمن او بعض الثمن بإزاء المنفعة المحرمة كانت المعاملة باطلة، كان او العقد باطل، بيع باطلا كان باطلا، كما يومئ الى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها. هذا التأييد ان شاء الله نذكره غدا، والحمد لله رب العالمين. يعني شوفوا تارة انت جنابك تعطي هذا الثمن في مقابل هذا كل الثمن اللي هو 100 تومان في مقابل المنفعة المحرمة، واخرى تعطي 50 من الثمن بمقابل المنفعة المحرمة و50% من الثمن في مقابل غير المنفعة المحرمة، هنا يكون الثمن باطلا. الثمن كله في من مقابل المنفعة المحرمة او بعضه في مقابل المنفعة المحرمة يوجب بطلان الثمن. يعني خصم الذي يكون المحرم المحرمة، لا لا لا، بعد التبعيض ما عندنا دليل، ما عندنا على ان مثل هذا التبعيض يصح، لا لابد ان تكون ان يكون الثمن بإزاء المنفعة جميع الثمن بإزاء المنفعة محللة، اما اذا تبعض فتكون المعاملة باطلة.